قال إلى أين؟ قالت تذهب إلى صنعاء، خذ العلم من العراق، أهل العراق عندهم علماء ومحدثون، فإذا انتهيت اذهب إلى مكة ثم إلى اليمن. وكان يقول لأمه ليس معي دابة ولا عندي صاحب، وكذلك ليس عندي زاد. قالت أما الزاد، صنعت له 10 أرغفة شعير، طحنت وعجنت وخبزت وقالت هذا الزاد. قال طيب هذا الزاد، لكن أين الراحلة؟ قالت راحلتك رجلك. قال طيب أين رفيقي، من يصاحبني بالسفر؟ قالت أما رفيقك فالله، ليس لي عندك رفيق إلا الله. يقول الإمام أحمد فانطلقت راغبا في طلب العلم. طبعا ذهب في العراق في واسط، في الكوفة وفي البصرة، ذهب واسط ثم الكوفة ثم البصرة ثم دار العراق، حتى يقول هو، يقول والله ما تركت مكانا في العراق إلا تعلمت من أهل علمها وحديثها حتى تكرر علي العلم، يعني ما عاد فيه شيء جديد، كل ما ذهبت إلى عالم أجد الذي يرويه علي قد رواه غيره. يقول فلما أخذت علم العراق وعلم بغداد وانتهيت منها ذهبت متجها إلى مكة. أول سنة ذهب إلى مكة كان عمره 23 سنة. يقول ذهبت إلى مكة حاجا 5 مرات، 3 مرات كنت أمشي على رجلي، ومرتين يقول كنت راكبا بغلة. يقول في كل زيارة إلى مكة أتعلم فيها العلم وأحفظ فيها الحديث، تعلم على يدي الإمام يحيى بن آدم وعبد الرحمن بن محمد ووكيع بن الجراح الذي كان صاحبا للإمام الشافعي، الذي قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي إلى آخر ما قال. يقول فتعلمت ذلك العلم. ثم يقول انطلقت في هذه الرحلة ومعي صاحبي وهو يحيى بن معين. طبعا يحيى بن معين عالم في الجرح والتعديل في علم الرجال، ولذلك إذا جاء في السند يحيى بن معين فحسبك به، فإذا قال حدثك هذا الإمام البطل يحيى بن معين فاعلم أنه من علماء الرجال الذين لا يشق لهم غبار رحمه الله تعالى. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعلمت العلم بكل طرقه حتى أخذت من العراق، ثم ذهبت إلى مكة، وبينما أنا ذاهب إلى مكة من شدة هيبة ذلك الإمام على صغر سنه، قال ونحن في طريقنا إلى مكة التقينا بعبد الرزاق ابن همام الصنعاني، ويقال أحيانا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني المحدث المعروف شيخ اليمن. يقول وجدناه يطوف في مكة حول الكعبة، يقول لا يعرفني وهو يعرف يحيى بن معين. يقول فسلم عليه يحيى قال السلام عليك، هذا أخوك أحمد. يقول فرحب وأنس، لأن الإمام أحمد على صغر سنه قد اشتهر صيته رحمه الله تعالى. يحيى بن معين يقول فرحت، لأن وجود عبد الرزاق بن همام في مكة سيختصر علينا مسافة، بدلا نذهب لليمن نأخذ العلم من مكة وانتهى الموضوع. يقول فقلت الإمام أحمد إذا نجلس على عبد الرزاق فنطلب منه العلم هنا. قال لا، والله ما خرجت من العراق إلا بنية واحدة، وهي أن أذهب إليه طالب للعلم، والله لا يغير هذه النية، ولن أطلب علما في مكة منه. طبعا الإمام أحمد له مغزى، أولا يربي نفسه على الجد وطلب العلم، ثانيا الإمام أحمد قال حينما آتيه في مكانه قد يحدثني بحديث لم أسمعه هنا، وأرى أيضا من المحدثين وممن رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم نرهم في مكة. الإمام أحمد طبعا لم يتزوج إلا وعمره 40 سنة، كان منشغلا بالعلم وطلب العلم. وتزوج الإمام أحمد رحمه الله تعالى أولى زوجاته بنت الفضل، فتاة عربية تزوجها من بغداد، عاشت مع الإمام 30 سنة وأنجبت للإمام أحمد صالح وأحمد، وكلاهما كذلك من أهل العلم ومن أهل الحديث، وهم كذلك من علماء المذهب الحنبلي. يقول المروزي تلميذ الإمام سمعت أبا عبد الله يقول أنا أقمت مع أم صالح زوجته 30 سنة. أنا ألفت أنظار الأزواج الآن بهذه العبارة، ومع ما كان عليه أحمد من انشغال في العلم والفتنة التي أصابته والظروف الفقر وغير ذلك، يقول: مكثت مع أم صالح 30 سنة، والله ما اختلفت أنا وإياها في كلمة واحدة، في كلمة واحدة على مدار 30 سنة كلها رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ثم تزوج زوجته الثانية وهي ريحانة، وأنجب منها عبد الله، وكان من تلاميذه أيضا وهو إمام من أئمة هذا المذهب الحنبلي. وكذلك اشترى جارية اسمها حسنة، هذه الجارية أنجبت له زينب، وأنجبت له توأم 2 ولدين، الحسن والحسين، ثم مات مباشرة بعد الولادة، ثم ولدت له أيضا مولودا سماه الحسن، ومولودا محمد وسعيد، كان خلاصة عدد أبنائه 6 من غير الذين ماتوا. نبغ صالح وعبد الله أبناء الإمام أحمد، كانا هما من الكبار المحدثين أو المحدثين في هذا المذهب، مذهب الإمام أحمد. وأما سعيد ولده كان قاضيا في الكوفة، وكان يكنى بأبي عبد الله، رغم أن ولده الكبير اسمه صالح، لكن كان يكنى بعبد الله قبل أن يتزوج، مثل ما يحصل الآن في بعض الكنى عند بعض الناس، يكنى بأبي أو بكنية قبل زواجه، ثم إذا تزوج سمى بولد آخر فلا يكنى به. وأهل الحديث يقسمون الأسماء والكنى إلى 18 قسم، وقال: من الناس من يعرف باسمه، ومنهم من يعرف باسم أبيه، ومنهم من يعرف باسم قبيلته، ومنهم من يعرف بكنيته، كأن يقال مثلا أبو فلان أبو بكر مثلا الصديق، أو أبو هريرة، أو تقول الاسم عثمان، أو تقول الآن في بعض مصطلحاتنا ابن باز ابن عثيمين، فتجد بعض الناس يعرف مباشرة بالاسم، لكنهم كانوا إذا قيل أبا عبد الله في ذلك الوقت عرف أنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، علما بأن هذه الكنية أبي عبد الله كانت منتشرة في لأكثر من شخص وعالم في ذلك الوقت. طبعا الإمام أحمد رحمه الله حريص جدا على تطبيق السنة، من أحرص الناس على أن يكون موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. من المواقف التي تذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه أتى إلى رجل يريد أن يحتجم، يقول: علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، ولما احتجم النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام دينارا، يقول: فناديت حجاما فاحتجمت وأخرج الدم الفاسد وأعطيته دينارا، الله يشهد علي أنني أردت بذلك أن أفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. من الحرص على تطبيق السنة بحذافيرها. طبعا الإمام أحمد كذلك من حرصه على العلم الشديد اللي فرط عند كثير من الناس اليوم، يقول علي ابن الجهم، هذا شاعر معروف مشهور، يقول: كان لنا دارا في بغداد، يقول: فخرجنا إليها، فذهبت فخرجت فأخرجت كتابا عندي، عند كتاب، يقول: وكان هذا الكتاب طبعا مخطوط بيد، يقول: فقلت لمن حولي: أتعرفون هذا الخط؟ قال: نعرفه. قالوا: خط من؟ قال: هذا خط الإمام أحمد. والإمام أحمد كان خطه جميلا، حتى أمه تقول في بداياته: رأيت أحمد خطه جميلا فعلمته الخط، استثمرت هذه الموهبة. فيقول: هذا هو خط الإمام أحمد. قالوا: حدثنا، كيف خط لك كتابا، كتاب كامل بخط الإمام أحمد يمتلكه هذا الشاعر علي بن الجهم؟ يقول لهم القصة رحمه الله تعالى، يقول: كنا كما أخبرهم نجلس في بغداد، فأتيت يوما أسأل: أين أحمد؟ قالوا: أحمد دخل الحجرة وما طلع، له 2 أو 3 ما خرج علينا. يقول: فذهبت فطرقت الباب على أحمد، فخرج علي وعليه خلقان، باللغة العربية كما يسمونها عوامنا خلاقين، يقول: عليه خلقان مرقعة ولم يكن عليه ثوب. قلت: ماذا تصنع يا أحمد، لما لم تخرج؟ قال: إني دخلت أغسل ثيابي، خلعت ملابسي وغسلتها ثم علقتها، فجاء سارق فسرقها، ووالله إني لا أملك غيرها، ولم أستطع أن أخرج على الناس، وما عندي مال حتى أشتري غيرها. يقول: فعرض عليه هذا الرجل الشاعر، قال أعرض عليك أنا سأعطيك ثوبا. قال لا. والإمام أحمد عنده عزة نفس غريبة، حتى أنه لم يثبت في التاريخ أنه أخذ من أحدا زكاة أو صدقة أو هدية أو مساعدة أبدا، إلا آخر حياته لما أرسل المتوكل وجعل له راتب 4000 درهما أخذها حتى أبناءه لم يأخذها الإمام رحمه الله، لكن في بداياته لم يأخذ ولا درهما واحدا. قال إذن خذها قرضة، اقترضها مني، إذا ما تريدني أعطيك هدية خذها سلف ثم أرجعها إليه. قال لا. فجلس يفكر في حل. قال طيب أنا عندي كتاب أبغاك تكتبه لي، فإذا كتبته أعطيك عليه أجر. قال كذا ما عندي مانع. فكتب له دينارين. أخذ دينارا قال خذ هذا الدينار اشتر لي به ثوبا، والآخر اشتر لي به أكلا أو طعاما أو رغيفا. يقول فاشتريت له الثوب وأتيت بعد أيام وقد كتب الكتاب وأخذته منه، وهذا هو الكتاب الذي بين يدي. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان من أحرص الناس على أن يكون قريبا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، ولذلك ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه جاب الأرض ووقف عند أهل العلم والحديث حتى يتعلم منهم. لما ذهب إلى سفيان بن عيينة وجد في حلقته الإمام الشافعي، ولذلك هو كان صديقا للإمام الشافعي وتتلمذ عليه، وهو يقول إنني تعلمت من الإمام الشافعي الفقه والإمام الشافعي تعلم من الإمام أحمد الحديث، حتى يقول الإمام أحمد كنت أبحث عن المسألة فإذا لم أجد لها جوابا قلت بمقولة الإمام الشافعي. والإمام الشافعي يقول لأحمد يا أحمد يا أبا عبد الله إذا صحت عندك الأخبار يعني الأحاديث فأعلمنا بها فإنك فيها خير منا، يعني علمك في الحديث وفي علم الحديث وكذلك علم الرجال أنت يا أحمد أولى به منا وأعلم به كذلك منا. ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى صنعاء وتعلم من عبد الرزاق الشيء الكثير. يقول عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أحمد أقبل علينا في اليمن والله ما يملك شيء، وأرضنا في ذلك الوقت ليس فيها تجارة، فقلت لأحمد خذ هذا المال هدية مني أو قرضة تعمل عليه حتى ترده إلي، فرفض الإمام أحمد أن يأخذ شيئا. يقول فأخذ الإمام أحمد يعمل في الخياطة ويصرف على نفسه رحمه الله تعالى. أصلا في طريقة يقول ضيعت الطريق 3 مرات، يقول كلما طبعا تعرفون الإمام أحمد خرج على رجليه في صحراء كما يقولون بيد يبيد فيها البيد ويضيع فيها الذكي والبليد، وليست هناك لا مواصلات ولا إشارات ولا إرشادات ولا غير ذلك. فخرج الإمام أحمد يقول كلما ضللت الطريق قلت اللهم يا دليل الحائرين دلني. يقول فيدلني رب العالمين تبارك وتعالى على طريقي. ولما انتهى ضيع المرة الثالثة يقول وقفت على قوم يحصدون يصرمون وقت حصاد عندهم مزارع. يقول انتهى الرغيف الذي معي فأجرت نفسي منهم 3 أيام، يقول حتى أخذت المال الذي يعينني بعد الله على مواصلة طريقي. إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد يعمل حمال وخياط ويلقط الحب الذي يسقط في الأرض رغبة في أن يحصل هذا العلم. وأسألكم بالله كلما ذكر أحمد في كل مكان ترحمت الأمة عليه وهي تتمنى أن الله قد جعل من عمره مدادا حتى نلتقي به ويسمع المسلم منه مباشرة لما له من الفضل والخير العظيم. دار بقاعا كثيرة وأنا سأختصر، وجلس عند علماء كبار محدثين وتعلم العلم. الإمام أحمد يقول عن نفسه تلقيت، حطوها بين قوسين هذه، تلقيت عن 414 عالما وعن امرأة واحدة أم عمرو بن حسان بن زيد الثقفي. يقول هؤلاء تلقيت منهم مباشرة. يقول حدثني فلان، ما يقول سمعت، يقول حدثني أنا عن فلان عن فلان، إلى أن يصل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يقول

قالوا إن الخليفة يدعوك. يقول فاستأذنت فدخلت فاغتسلت فتكفنت. يقول فكبلوني بحديد أثقل من وزني. يقول ثم وضعوني على بغلة وإذا بي الذي يسوسها يربط يدي، يعني ربط يدي خلف ظهره تعمدا. يقول فأخذ يضرب البغلة حتى تسرع وأنا أميل ما أقدر أتمسك، لكن ليس عندي إلا أسناني أعض بها على ظهر البغلة. يقول فأقول اللهم احفظني فأعود على ظهرها. يقول فتنطلق. يقول على طريقي ولا أريد الإطالة التقيت بأعرابي يقال له عامر شاعر من ربيعة. يقول لما ذهب العسكر والجنود التفت إلي قال أنت أحمد؟ قلت نعم. قال إذن أنت رأس المسلمين أحمد، هذا أعرابي، اصبر فإنك إن قلت بما يريد الخليفة فإنك تضل وتضل، فإما حياة بعزة وإلا موت بشهادة. أنت تبغى الجنة، تريد الجنة؟ إذا قتلوك هذا أقرب طريق للجنة، وإن عشت فستموت، لكن عش حياة سعيدة فإنك ستعيش حياة سعيدة وتدخل إن شاء الله الجنة. يقول فثبتني وقلت أعد علي. يقول فأعادها. يقول حتى الثالثة. يقول ثم انصرفنا فقلت من هذا؟ قالوا هذا عامر شاعر من قبيلة ربيعة. يقول فقبلت كلامه. يقول ثم ذهبوا بي، ثم لما ذهبت وضعت في ثوبي، يقول خط في الثوب تحت خبنة تحت، يقول وضعت شعرتين هما من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم ورثتها عن ابن عباس. يقول فوضعتها في ثوبي، صريتها في صرة وضعتها في الثوب ثم خطها حتى لا تؤخذ ولا تفقد. يقول ثم انتقلوا بي إلى بيت الخليفة. يقول ثم وقفنا عند قصره في الثلث الأخير من الليل، فأنزلني على دابتي ثم رفعت رأسي، قلت اللهم يا حي يا قيوم إن كان القرآن كلام لك غير مخلوق فاكفني هذا الخليفة الفاسد بما شئت. يقول الإمام أحمد رحمه الله والله ما تجاوزت مكاني إلا وقد سمعت صياح أهل القصر يصيحون، فسألتهم ما الأمر؟ قالوا إن الخليفة المأمون قد مات في مكانه، مات في مكانه مباشرة. يقول فتولى الخلافة من بعده، هذا عفوا المعتصم. يقول فتولى من بعده الخليفة الواثق، ثم عادوني إلى سجن، سجن آخر يقول كان في الرقة. يقول وكان معي محمد بن نوح. يقول سجننا تلك الليلة، أنزلونا من شرفة في السجن، طبعا سجون بغداد إلى اليوم، إلى اليوم سجون مفتوحة بعضها من فوق من شرف، ينزل السجين إدلاء يدلى دلوا. يقول فنزلت إدلاء فجلدت فيها جلدا حتى كان معه رجل خمار في السجن، وسبقا ذكرنا هذا. يقول الخمار عددت لهم كم ضربوك، كم جلدة جلدوك، كل ما جلدوا جلدة عديت. يقول حتى وصلت معهم إلى 1200 بعدها ضيعت. يقول 1200 جلدة، حتى الإمام أحمد قال والله أني لا أخشى السيف ولا الموت ولكني أخشى الصوت لأنه فتنة. قال له الجلاد رجل موجود في السجن قال لا تخشى الجلد، إنما هما صوتان جلدتين فقط ويتخدر جسدك وبعدها لن تشعر بذلك. يقول فتقويت. يقول لما فقت التفت إلي هذا الرجل الخمار قال من أنت؟ قلت أحمد. قال يا أحمد أنت إمام أهل السنة اللي تسمع بك الأرض كلها، وأصبحنا نحن في السجن نعلم مكانتك وقوتك وخوف الخليفة منك. قال نعم. قال اصبر يا أحمد فإنك على الحق، والله إنا على باطل، أنا أشرب خمرا يقول وأنا على باطل وأجلد وأسجن وأخرج ثم أرجع وأجلد وأسجن وأنا على باطل ومتمسك بباطلي، فاثبت فإنك على حق. يقول فانبسط من كلامه وثبتني. يقال عاد أن هذا الخمار تاب وكانت توبة على يد الإمام في السجن وأصبح من كبار طلاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. شاهد الكلام، نقل الإمام أحمد وصاحبه محمد بن نوح من هذا السجن إلى سجن الرقة لأن الخليفة توفي وأرجعوهم إلى الموقع اللي هم فيه. يقول بينما نحن في الطريق مع شدة الضرب والجلد والألم، هذا الشاب محمد مرض

لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال عليه الصلاة والسلام أنه يفتن الرجل في دينه فلا يصرفه ذلك عن دينه شيئا. سكت، ثم خرجوا رجعوه مرة ثالثة. يقول الإمام أحمد: الليلة تلك قلت والله غدا سيتغير الأمر. يقول: فأخرجوني الليلة التي بعدها. يقول بعض العلم: أختصر، دخلنا فإذا بالخليفة يجلس على كرسي من ذهب مطرز بالجواهر، ووضع رجع على رجل، والناس احتشدت والناس في خارج المكان. فأدخلوا أحمد وقال له: يا أحمد، إن لم تقل فإني أقسم بقرابتي من رسول الله ألا تموت إلا على يدي ضربا ليس بالسيف. قال أحمد: والله إني لا أخشاك ولا أخشى ضربك. ثم أمر الجلادين أن يجلدوه. وقف أحمد فصفعه على وجهه كف، ضربه صفعة فسقط أحمد. أغشي على الإمام أحمد مباشرة من ضربة الخليفة لأنه عسكري وأهوج. فلما سقط يقول الخليفة هو نفسه، يقول: التفت فإذا بالجنود تحركوا. يقول: فنظرت فإذا بهم من قبيلة شيبان، يعني أقرباء لأحمد، فعلمت أن لهم يعني عندهم لهم له ولاء عندهم، فخفت فقلت: رشوا على أحمد ماء لا يموت. فرشوا ماء حتى فاق. يقول: فلما فقت فإذا عمي في وجهي، قال: يا ابن أخي قل بخلق القرآن واخرج. قال: هذا الحاكم ليس برجل، الرجل لا يضرب رجلا مقيد، إن كان رجال يفك القيد، لا يضرب رجلا مقيدا. أين النقاش والحوار بالدليل؟ عطني دليل. أين علماؤك؟ أين قضاتك؟ أنا عندي دليل، عطني دليل من الكتاب والسنة أقول بقولك، أما بغير هذا فلا أقول. حاولوا ولم يقل أحمد إلا ما أراده الله تبارك وتعالى. ربطوا أحمد وجاب الجلادين، أقوى الجلادين وأعتاهم. يأتي عند كل جلاد، حط كرسي وجلس، قال: اجلد. يقول: اجلد كسر الله يدك، أوجع كسر الله يدك. يقول: كل جلاد يجلد ثلاث أو أربع جلدات ثم يذهب. ثم جلد الإمام أحمد 14 جلدة وأصبح الدم يصب من جسده. يقول: ثم أحضر جلادا قويا، قال: كم تستطيع أن تجلد أحمد؟ يعني متى يموت على يدك؟ لأنه أقسم أنه ما يموت بالسيف. قال: أجلده 5، وإن لم يمت ف10، وإن لم يمت ف15، وإن طال الأمر ف20، وبعدها يموت. يقول: فأمروا بخشب فأسند عليه وربط. الجلاد حن على أحمد، قال: تمسك، يعني شد يديك. يقول أحمد: فما فهمت، لأن الجلد إذا كان الإنسان مرتخي مع كثرة الجلد إذا سقط تنخلع أكتافه، والجلاد خايف على أحمد، وأحمد ما فهم المسألة. يقول: فلم أتمسك كما قال لي فجلدني، فإذا بالجلاد يجلد حتى انفجر الدم من جسد الإمام أحمد. يقول: لما انفجر الدم أغشي علي وظنوا أنني قد مت ويجلدون، حتى تقدم إبراهيم بن إسحاق رئيس الشرطة العسكرية عندهم، فقال: أنا أكلمه، أعطني مهلة. قال: لن يوافق، هذا معاند. قال: أعطني مهلة. فوقف عنده، قال: يا أحمد قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله. قال: يا إمام إنه قال كما تقول. قال: أطلقوه، فكوه، حيلة. فقام الناس وقفوا والقصر انفتح ودخل الناس من الخارج. ثم لما استقام أحمد وفتح قال: قف يا أحمد، أخبرني بما قلت. الناس تسمع والكتاب يكتبون وعوام الناس، لأن أحمد يعرف أن الكلمة التي سيقولها. قال: والله إني لا أقول إلا أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأني أؤمن أن كتاب الله قرآنا كلام لله منزل غير مخلوق. ثم كتب الناس ذلك الكلام وتناقلوه وكبروا. فقال الخليفة: إذن يسجن مرة أخرى الإمام أحمد. ودخل السجن، اختلفت الروايات، منهم من قالوا جلس 30 شهرا، ومنهم من قال 28 شهرا. الفترة السجن كانت فترة مليئة. بعد فترة من السجن أخرجه الخليفة الواثق من السجن، ثم استمر كذلك الإمام وقد منع، طبعا سجن كما يسمونه السجن الجبري، في بيته لا يخرج لأحد ولا يدرس أحدا ولا يلتقي بالناس، وجلس فترة حتى جاء المتوكل بعد موت الواثق. ثم بعد ذلك هذا المتوكل كان أخف منهم أقرب للسنة، وبعد سنتين من توليه للخلافة أعلن حبه للسنة والتمسك بها، وكان الإمام أحمد شأن عظيم. ثم مات الإمام أحمد رحمه الله تعالى على التمسك بهذه العقيدة العظيمة، وأعلنها للأمة المحمدية أن كلام الله كلام غير مخلوق، وأنه يدين الله تبارك وتعالى بذلك. ومات أحد أحمد ميتته المشهورة، ثم حضر جنازته أكثر من 1,300,000 كما قال بعض المؤرخين، وبعضهم قال أكثر من ذلك، وأكثر من 60,000 امرأة. وأصبحت مقولة الأحمد هي المقولة المعروفة: موعدهم أو بيننا وبينهم يوم الجنائز، يعني أهل البدع. نسأل الله أن يجزي الإمام أحمد عن المسلمين والسنة خير الجزاء.